الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. كنا ولله الحمد يوم الخميس السابق انتهينا من تفسير سورة نوح، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الجن. سورة الجن سميت بهذا الاسم لاشتمالها على ذكر خبر الجن وسماعهم للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحكام المتعلقة بهم، وسيأتي الخبر تفصيلا إن شاء الله. وسورة الجن سورة مكية، ونحن ذكرنا كثيرا الفرق بين السور المكية والسور المدنية، وأقول باختصار شديد الفاصل بين السور المكية والسور المدنية على أرجح الأقوال فاصل زماني وليس مكانيا، فما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من القرآن المكي، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من القرآن المدني. وذكرنا أيضا كثيرا بعض ميزات السور المكية وبعض ميزات السور المدنية. قلنا يعني باختصار السور المكية في الغالب تكون آياتها قصيرة وتتحدث عن العقيدة، الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، مسائل الإيمان عموما. هذه السورة سورة الجن فيها الكلام عن إيمان الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم مكلفون كما أن الإنس مكلفون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. وفيها أيضا أخبار خاصة بهم، وكذلك فيها أن العبادة لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ده من الإيمان. وفيها أن الناس ينقسمون إلى طائعين وعصاة، وأيضا يذكر فيها مآل هؤلاء ومآل هؤلاء، ويذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى متفرد بعلم الغيب المطلق، وإن كان كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا ربما سبحانه وتعالى يطلع بعض خلقه على بعض علم الغيب، على كل علم الغيب ولا بعض علم الغيب؟ بعض علم الغيب. هذا إيه ما نذكره إن شاء الله في هذه السورة الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. خلينا نقف هنا. قل أوحي إلي، قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول هكذا: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قبل تفسير الآية، هذه الآيات لها سبب نزول مذكور في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي، ذكر خبرا يعني مفاده باختصار أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، يسترقون السمع، ده برضو إن شاء الله سيأتي في الآيات باختصار، أن الجن كانوا يركبوا بعضهم فوق بعض حتى يصلوا قرب السماء الأولى، ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، كانوا يستمعون بعض الأمور من السماء فيضعون عليها أمورا أخرى، يعني يستمعون بعض القضايا فيزيدون فيها، فكانوا على هذا النحو إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع، كل ما يجي يسمعه ما فيش، وكانوا يرمون بالشهب، الشهب إيه؟ تنزل عليهم تحرقهم، تعرف هم عالم زي الإنس كده، فبعضهم رئيس وبعضهم مرؤوس، الكبار فيهم يرسلون بعض الأتباع لهذا الأمر، يروحوا علشان يسترقوا، يلاقوا أن الشهب بتنزل عليهم وأنهم لا يستمعون شيئا، فيرجعون إلى رؤسائهم يخبرونهم، يقول لهم بقى كده، يقول لهم حيل بيننا وبين السماء، هكذا في حديث ابن عباس في الصحيحين، يقول لهم إيه حيل بيننا، يعني ما عدناش عارفين نسمع إيه شيء من السماء، وتلحق بنا الشهب. فقالوا الكبار بقى بتوعهم، فقالوا ما ذاك إلا لأمر جلل حدث، في حاجة عظيمة هي الإيه؟ هي المانعة من استراق السمع ومن نزول الشهب على الشياطين. ما المطلوب؟ قالوا بقى كده، فسيحوا في الأرض وابحثوا ما الذي حدث. الجن شكلوا مجموعات يعني كما في الحديث، وأخذوا إيه؟ وأخذوا يسيحون في الأرض يبحثون ما الذي منعهم من استراق السمع، ما الذي حدث في الأرض. مجموعة من الجن ذهبوا إلى مكان اسمه نخلة في تهامة، وده كان بين مكة والطائف، وفيه سوق مشهور للعرب اسمه سوق عكاظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام يصلي بأصحابه في هذا المكان، فالجن الذين ذهبوا إلى نخلة إلى تهامة إلى سوق عكاظ وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن، فاستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبهم القرآن وفتح الله قلوبهم له فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي حصل. رجعوا بقى إلى قومهم وقالوا لهم إنا سمعنا قرآنا عجبا. بيعمل إيه بقى؟ هنقول إحنا بقى يهدي إلى الرشد، دي هتيجي، خدتوا لكم القصة، يبقى إيه ده سبب بقى نزول الآيات. فربنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد أوحى الله إلي أن الجن، الجن يعني كل الجن ولا بعض الجن؟ بعض الجن. قل يا محمد أوحى الله إلي أن الجن قالوا هذا الكلام. طبعا ظاهر الآية يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي كان عنده علم بنزول بمجيئهم ولا ما عندوش؟ ها ظاهر الآية أنهم ما يعرفش صلى الله عليه وسلم ولم يرهم كما يقول أهل العلم، واضح ولا مش واضح؟ بدليل أنه لم يخبر إلا من خلال الآيات، إلا من الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر، قل يا محمد أخبر أصحابك أنه جاءك نفر من الجن واستمعوا القرآن ومدحوا في القرآن ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم أنهم آمنوا بك وبالقرآن ويدعون قومهم إلى الإيمان بك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر، النفر كما يقول أهل العلم عدد من الثلاثة إلى العشرة. الكرماني رحمه الله قال كانوا سبعة وقيل كانوا تسعة والله أعلم، المهم من ثلاثة إلى إيه؟ إلى عشرة. والمفسرون اتكلموا في قضية تانية، قال لك الكلام ده في مطلع سورة إيه؟ الجن. في ذكر تاني لسماع الجن للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وشوف برضو كان عندهم أدبه، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ودي هنجلها برضو إن شاء الله. فالمفسرون بقى بدأوا يتكلموا في قضية إيه؟ يبحثوا يعني هل الاستماع الذي في سورة الجن هو الاستماع الذي في سورة الأحقاف؟ يعني هل هي الآيات دي والآيات دي بتتكلم عن واقعة واحدة ولا أكثر من واقعة؟ في خلاف. الأغلب أغلب المفسرين على أنها واقعة واحدة، وبعض المفسرين ودلل على ذلك من السنة على أن الوقائع متعددة، وعلى كل المضمون واحد، المضمون واحد أن نفرا من الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم استمعوا لقراءته وأنهم عادوا يدعون أقوامهم إلى القرآن وإلى الإسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، قالوا يعني حينما عادوا إلى قومهم، فقالوا إنا، احنا قلنا إن دي بقى إيه؟ جمع، خلاص، والجمع هنا على بابه لأنهم مجموعة. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. احنا قلنا قبل كده يعني أظن نحن عدة مرات، لماذا سمي القرآن قرآنا؟ لأنه يقرأ. لماذا سمي القرآن قرآنا؟ لأنه مقروء. وكذلك سمي الكتاب، القرآن برضو يقال عنه كتاب لأنه مكتوب، وقيل برضو من معاني الكتب الجمع. فقالوا إنا سمعنا قرآنا، وصفوه بقى كده عجبا، عجبا أي عجيبا بديعا، هكذا يقول المفسرون، لم نسمع مثله قط. وطبعا هم كانوا يعرفون الأشعار ولهم أشعار كما يقول أهل العلم، ويسمعون لغة العرب ويعرفون الفصاحة التي فيها والجزالة التي فيها، وسمعوا يعني، ومع ذلك قال لك لم نسمع مثل الإيه؟ مثل القرآن. عشان كده وصفوه بأنه قالوا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من العجب الذي فيه أنه مؤثر في القلوب، وإحنا كان مدار الخطبة بالأمس كلها على ذلك، كنا بنقول بالقرآن تلين القلوب، بالقرآن يخشع العبد لله عز وجل، بالقرآن يزداد إيمان المرء، القرآن خير وبركة على العبد. الله سبحانه وتعالى قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ليه القرآن على الوصف ده؟ من الله عز وجل، كلام الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إحنا للأسف الشديد اللي بيعقنا عن التأثر بالقرآن عدم الفهم. أنا أقول لك على حاجة، أنت عارف النهاردة حتى لما نصلي صلاة التهجد وصلاة طويلة تلاقي الصلاة حتى وإن كانت طويلة وشقة في الجملة، لكن الإنسان اللي حافظ يعني الأمر بقى إيه؟ أسهل عليه شوية، عارف الإمام بيقرأ فين ورايح فين وجاي منين. اللي فاهم بيستمتع بالقرآن ويتأثر بالقرآن. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم، خدت بالك؟ طب أنا أقول لك على حاجة، يعني قليل من الناس حتى من السامعين من يبكي مثلا، هل هو مثلا قلبه مش رقيق؟ لا، عادي ممكن يكون صاحب قلب رقيق وصاحب دمعة قريبة، لكن في الغالب لا يفهم الآيات التي تتلى عليه. طيب انت بتلاقي نفس الشخص لما يجي الدعاء والامام مثلا يدعو يقوم ايه؟ يتفاعل مع الامام ويبكي، والظاهرة دي كتير جدا، وكتير من العلماء حتى اتكلموا فيها، قال لك يعني من عجب كده تلاقي ان الناس ايه؟ تتفاعل مع الدعاء وتبكي مع الدعاء، وفي انسان يعني يبكي بكاء شديدا في الدعاء لكن لا يتأثر مع القرآن. انا بقول والله اعلم يعني، لان بالنسبة لكلمات الدعاء هي مفهومة بالنسبة له فبيتفاعل معها، لكن بالنسبة لآيات القرآن غالب الآيات لا يفهمها فلا يتأثر ولا يدعو. ممكن يتأثر بليه؟ ببعض الكلمات، ببعض الآيات، بالآيات اللي بتتكلم عن الجنة عن النار، لكن غالب الآيات لا، إلا بقى اللي ربنا بيفتح عليه وبيكون عنده علم بالقرآن أو بتفسير القرآن أو فهم القرآن. فالقرآن عجيب وهداية وخير للعبد، وإحنا بقى لنا ثلاث خطب بنقول كيف ينفع القرآن صاحبه. القرآن بينفع الإنسان جدا، بينفعه قلنا في الدنيا، وينفعه في الآخرة، وينفعه عند الموت، وينفعه في القبر. كل حاجة من دول لها أوجه متعددة في النفع ذكرناه ونذكرها إن شاء الله، لازلنا يعني نذكرها. فالشاهد الجن تأثروا بالقرآن، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بيعمل إيه بقى القرآن العجب ده؟ يهدي إلى الرشد. يعني يهدي إلى الرشد؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وبرضو جه في كلام الجن في سورة الأحقاف، نجيب الآية بتاعت سورة الأحقاف تاني، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين ولوا إلى قومهم منذرين. نقول بقى الفرق بين النذارة والبشارة، يعني يخوفون قومهم، فيه يوم آخر وفيه حساب وفيه وقوف بين يدي الله عز وجل وفيه رسول من عند الله نحن مكلفون بالإيمان به. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا، ركز بقى، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى في سورة الجن قال يهدي إلى الرشد، أهو الرشد مفسر هنا أهو. ابن كثير قال لك في مقدمة التفسير، قال لك أفضل ما يفسر به القرآن القرآن. يبقى إيه الرشد ده؟ القرآن بيهدي إلى إيه؟ أو إلى الحق، بيعرفك الحق من الباطل حتى تتبع الحق وتترك الباطل، يعرفك الهدى من الضلال حتى تتبع الهدى وتترك الضلال، يعرفك الغي والرشاد، فرق بينهما، فتتبع الرشاد الصواب وتترك الغي. يبقى يهدي إلى الرشد في آيات الأحقاف، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الصواب. بعض المفسرين قال لك يهدي إلى الصواب أي كل خير من خير الدنيا والآخرة. وشوف في سورة النحل ربنا قال عن القرآن إيه؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لازم الإنسان يقبل على القرآن ويحاول بشتى الصور أن ينتفع بالقرآن. وأنا قلت بقى مرارا وأنا بح صوتي بهذا، إن القرآن نقرأ ونحفظ، وده شيء ممتاز جدا جدا ونؤجر على ذلك إن شاء الله، لكن إن كان حظنا من كتاب الله مجرد القراءة أو مجرد الحفظ فده يعني شيء سيء. إن ربنا لما ذكر أهل الكتاب قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. في بعض التفسيرات أماني أي حظهم من كتبهم التلاوة، يقرأوا بس، يا رب ده بيمر بإيه، الآية دي بتنهى عن إيه، إيه المطلوب منه. لا، يبقى القرآن لن يكون بالنسبة لك هداية، القرآن لا يكون لك هداية ولا يكون لك خير إلا بأن تتفهم المعاني وتحاول أن تعمل بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، وإنت بتلاقي في أعقاب القصص إن المقصود العبرة والمقصود العظة والمقصود التسلية التخفيف يعني والمقصود التثبيت. طب ما هو ده لازم من فهم للإيه؟ لما يتلى عليك. إنا سمعنا قرآنا عجبا، قلنا عجبا يعني عجيبا بديعا عظيما لم نسمع مثله من قبل، يهدي أو من كونه عجيبا يهدي، يهدي يعني يدل يرشد إلى إيه؟ إلى كل خير، إلى الرشد. والنجاة تفسيرها فين؟ إلى الحق وإلى طريق مستقيم. البعض كنت بقول البعض قال إن دي كلمة جامعة لكل خير، يدلك القرآن على كل خير وينهاك عن كل شر في الجملة. وابن القيم رحمه الله قال كده: الأعظم الرشد أنه يدلك على الله وعلى الإيمان به وعلى معرفة أسمائه وصفاته. وإنت تلاقي القرآن كله بيتكلم عن التوحيد، كله حتى القصص اللي فيه كله كله مفاده الإيمان بالله وحده ومعرفة المولى عز وجل وتعظيم المولى سبحانه وتعالى، لأن العبد كلما عظم ربه عبده حقا وخافه سبحانه وتعالى وكان مؤملا فيما عنده من ثواب. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أهل العلم يقولوا كده، هذه الآية فيها تبكيت توبيخ يعني لمن لم يؤمن من الناس الإنس بقى، من جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ودعاهم إلى الإسلام ولم يستمعوا ولم يؤمنوا. تعرف إن بعض الجهلة قال كده: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لو اللي محمد جه به هو الحق، قال إيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومر معنا في آيات كثيرة أنهم كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي جاء به، مع أنهم اعترفوا في مواقف عديدة أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق. والذي منعهم من الإيمان به كما جاء في سورة الأنعام الكبر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده برضو إحنا لما بنعرف هذه الأمور ينبغي أن يكون الإنسان مذعنا للحق ولا يحل له أن يستعلي عليه، فعش تكبر على ليه؟ على الحق. فده حال كثير من الإنس. المجموعة اللي هي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الجن واستمعوا القرآن وعلموا أنه حق، ما قالوش بقى إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم، ما قالوش كده، إنما قالوا إيه؟ فآمنا به، صدقنا به، وأذعنا له، وأيقنا أنه الحق. فده قال لك فيه نوع من تصديق الجن بالقرآن وفي الوقت نفسه توبيخ لمن لم يؤمن من الإيه؟ من الإنس. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يبقى الآيات بتقول كده، وهيجي برضو في الآيات اللي جاية، هم قبل كده كانوا مشركين مشركين. إيه اللي خلاهم أشركوا ده؟ هنقوله إيه السبب. لكن كانوا يشركون، يعبدون مع الله غيره أو يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. قال لك خلاص، مادام القرآن حق والرسول حق، نحن آمنا بالله وآمنا بالقرآن، ولن نشرك بربنا أحدا، لن نعبد أحدا مع الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه كلام بقى عن الله عز وجل، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه عطف على ما قبله، وأن الأمر يعني تعالى جد ربنا، تعالى جد الجد، وده اللي عليه أكثر القراء، جد بفتح الجيم وضم الدال كما يقولون جد، الذي عليه أكثر القراء هكذا بمعنى العظمة. الجد يعني ليه؟ يبقى مكان معنى الكلام تعالت عظمة ربنا، يعني زي ايه؟ تنزه المولى سبحانه وتعالى الله عز وجل أهل لأن يعظم، الله أهل لأن يمجد، الله سبحانه وتعالى أهل لأن يجل. احنا نقول ايه؟ جل الله، تعالى الله. بتقول انت في كلامك ان ربنا عظيم، انه سبحانه وتعالى مجيد، فهم بيقولوا كده، الله عظيم، الله سبحانه وتعالى عظيم. من عظمته انه يعبد وحده ولا يعبد معه احد غيره. يبقى اللي بيعبد مع الله غيره او اللي بيعبد غير الله ليس معظما لله. يبقى هم لما قالوا ولن نشرك بربنا احدا قالوا بقى كده، وانه تعالى جد ربنا، اي الايه؟ اي الله عز وجل من عظمته يا اخوان لا يشرك معه غيره. وبعض المفسرين قال وانه تعالى جد ربنا تفسيرها فيما بعدها، كمل كده، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هو يعبد وحده سبحانه وتعالى ولا يشرك به. لكن من كماله وعظمته ومجده أنه ليس له صاحبة يعني زوجة وليس له ولد. المفسرون يقولون هذه أمور كانت مقررة عندهم، كانوا يعرفونها وكانوا يعتقدونها، يعني هم كانوا بيعتقدوا إن ربنا يعبد معه غيره وأنه يعبد غير ربنا، وكانوا يعتقدون أن لله صاحبة وأن له ولد، كانوا يعتقدون هكذا. هم بدأوا إيه؟ يرجعون عن هذه الاعتقادات الخاطئة ويقررون غيرها. قالوا لا معه آلهة أخرى، ولا يعبد غيره، ولا يعبد مع غيره، وليس له صاحبة، ليس له زوجة، وليس له ولد، هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، أعظم وأجل وأكبر من أن يكون له صاحبة ومن أن يكون له ولد. طيب الإنس مثلا إحنا يعني أو الجن ما له صاحبة، الواحد له زوجة وله ولد. قال لك نحن نحتاج إلى الزوجة، الإنسان والجن كذلك ركبت فيهم الشهوة فيحتاج إلى الزوجة لذلك، أو نقول كده يحتاج إلى الزوج، يعني الرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل. والحاجة كمال ولا نقص؟ نقص، والله منزه عن النقص سبحانه وتعالى، الله لا يحتاج لأنه يتصف بالغنى المطلق سبحانه وتعالى. حتى لو في إنسان لا يحتاج إلى الشهوة لكن تلاقي محتاج إلى الزوجة، ممكن يكون إنسان كبير في السن أو مريض وليس له شهوة، لكن يحتاج إلى المرأة للخدمة، يحتاج إلى المرأة ليأنس بها، وكذلك المرأة تحتاج إلى الرجل للنفقة. المهم إيه؟ في بين الزوجين حاجة، كل منهما إيه؟ يحتاج إلى الآخر. قال لك هل يليق بالله هذه الأوصاف؟ لا، الله منزه عن ذلك. واضح الكلام؟ عشان كده ايه؟ ما اتخذ صاحبة. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، مش الآية كده؟ ولم يكن له صاحبة سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يبقى منزه عن الزوجة. قال لك وكذلك منزه عن الولد، ولا يحتاج إلى الولد. في الغالب احنا الانسان يحتاج الى الولد ليساعده في بعض الامور او بالفطره برضو، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجه وعن النقص. من غناه المطلق انه ليس له شريك وليس له صاحبه زوجه وليس له ولد. يبقى ايه؟ هذه عقيده صحيحه ناخذها من هذه الايات، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أمال مين اللي علمهم عكس ذلك؟ ومين اللي علمهم إن ربنا له شريك وإنه له زوجة وإنه له ولد؟ هيقولوا بقى بعد كده وأنه كان يقول بقى مين سفيهم ده، ويعني إيه سفيهم، وإيه الشطط ده بقى؟ إن شاء الله هذا ما نذكره غدا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.